الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، نبدأ في المصطلح. أولا، الحديث هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، فقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي، أو فعل أن يصف صحابي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا يقول عن ابن عمر رضي الله عنه مثلا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة فكبر رفع يديه حذوة من كبيه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع فعل مثل ذلك. فهذا فعل من قول أو فعل أو تقرير. التقرير أن يفعل صحابي فعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيقر على هذا الفعل، فيكون الفعل ذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أو قاله. مثال ذلك مثلا سلمان ذهب إلى أبي ذر، كان صائما وكان لا يأتي أهله، واشتكت امرأة لسلمان فقال سلمان والله لا أكل حتى تأكل، فجعله يفطر وجي يقيم الليل، قال نم، أنا جئت هنا عشان أنا أفعل معك ما أفعل، نم. فنام، ثم قام، ما بقي من الليل إلا قليل، فقام فصلى به، ثم قال إن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح هذا يعتبر من قول النبي. ومثال ذلك أيضا في حديث أبو داود، عباد بن بشر وعمار بن ياسر كان يحرصان، كانت النوبة لعباد بن بشر مرابط، فضرب بسهم رضي الله عنه وأرضاه، فجرحه يسعب دما، دم جلس ينزل منه وهو يصلي ولا يخرج. فلما قام عمار قال لما لم تخذني؟ قال ما أردت أن أقطع الصلاة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأقر الفعل، وهذا الإقرار دليل على أن الدم نجس يبطل الصلاة. الدم طاهر، وهذا خلاف لعامة العلماء، وهذا صحيح، الدم طاهر ليس بنجس ولا ينقض الوضوء ولا يبطل الصلاة. أيضا تقرير أو صفة خلقية، كان يقول أنس أو غيره نظرت إلى القمر ليلة البدر ونظرت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت والله أن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلى أو أجمل من القمر. أو صفة خلقية من الخلق، كقول برضو أنس ما مست يدي حريرا قال دبادا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله ما وجدني فعلت شيئا، فقال لما فعلته، وما وجدني تركت شيئا، فقال لي لما تركته، من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الحديث، هو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. الحديث يقسم إلى أقسام. القسم الأول الذي نتكلم عنه هو الحديث الصحيح، وقلنا لابد أن نأخذه عمليا. الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده برواية الثقة، وعندما أقول الثقة يبقى الثقة هتساوي عدل ضبط، عدل تمام الضبط، برواية الثقة عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. كان المفروض صبورة، وانتوا تصرفوا لابد تجيبوا الصبورة. انظروا، هذه شجرة الإسناد. مسلم يقول حدثنا من؟ يحيى بن يحيى التميمي. ده شيخ مين؟ شيخ مسلم. ده أصل الحديث. من تابع يحيى بن يحيى؟ مين من شيوخ مسلم في هذا كله؟ أبو كريب. مين تاني؟ ليه بس ظاهر من حرفين؟ أنت بتشوف؟ لا لا، شوف اللي بعده، هذا حدثنا ابو بكر بن ايش ابن شجع، حول الاسناد، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، هذا متابع ايضا، حول الاسناد، محمد بن المثنى. طيب، كل دول متابعين لمن؟ ليحيى بن يحيى. طيب، ايضا متابع هنا قتيبة بن سعيد، هذا ايضا متابع للشيخ الاول. محمد بن رافع ايضا متابع. احنا مش هنشرح المتابعة الان, بس انا ببينكم كيف تعمل شجرة الاسناد. شجرة الاسناد دي هتفيد جدا طالب العلم اللي يعرف يعمل الاسناد ده صحيح ولا لا. اقول شيء مهم جدا الان. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الاعرج عن ابي هريرة. خلاص, يحيى بن يحيى التميمي ثقة ثبت. قال الامام احمد بن حنبل ما اخرجت خراسان بعد ابن المبارك افضل من هذا الرجل. قال ابن معين ثقة ثبت. قال الحافظ ثقة ثبت, ودي اعدل الاقوال في الراوي. قال قرأت على مالك. قرأت على مالك دي صيغ التحمل والاداء ايضا سنشرحها. انا هتكلم الان بس على شيء واحد وهو الحديث الصحيح. لما عرفته كيف اقول ان الحديث ده اسناده صحيح مش كله صحيح. مالك امام دار الهجرة ثقة ثبت غني عن التعريف عن محمد بن يحيى بن حبان. محمد بن يحيى بن حبان المازني ايضا ثقة ثبت. قال الحافظ ثقة فقيه ثبت. عن الاعرج سلسلة ذهب عليه عن الاعرج اللي هو عبد الرحمن بن هرمز ثقة ثقة. قال فيه بعض العلماء ثقة ثقة. عن ابي هريرة صحابي الجليل مش محتاج لان كل الصحابة عدول. يبقى اذا مسلم رواه عن ثقة ثبت عن ثقة ثبت عن ثقة ثبت عن ثقة ثبت عن ثقة ثبت. يبقى اول شرط وجد رواية الثقة بنقل الثقة عن مثله الى منتهى. الشرط الثاني لا احسنت, ما اتصل سنده. اتصال السند ان كل راوي يقول سمعت اخبرني, او يكون راوي ثقة ثبت غير مدلس يقول عنه يروي عن الثقة. فيبقى هنا اتصال السند نبحث عنه. يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك دي صيغة من صيغة التحمل وايضا الاداء. قرأت او اخبرني او حدثني او انبأني. العلماء قالوا اعلى الدرجات انه يقول حدثني او حدثنا. ماشي, اذا كانت قراءة يقول قرأت على فلان او يقول انبأني. واختلف العلماء هل حدثني اقوى ولا قرأت على الشيخ اقوى. مالك يقول قرأت على الشيخ اقوى. ليه؟ في مجلس التحديث الراوي لو قال قرأت على شيخي فالشيخ قاعد متربص باللي بيقرأ يقول اثبت اخطأت في كذا, هذه ليست من رواياتي, اثبت اخطأت في لفظ كذا, فيكون الشيخ متوقف. ولذلك امام مالك قال القراءة على الشيخ اقوى من ايش, من ان هو يحدث الشيخ. والصحيح الراجح ان الاثنين في مستوى واحد. اذا حدث الشيخ فهو ايش, متوقف مش هيهم. واذا قرأ على الشيخ نفس الامر, وده اللي رجحه البخاري والصحيح ان هما الاثنين في درجة واحدة. ثم قال عن مالك ثقة ثبت غير مدلس. اذا قال عن مش ممكن يوهم بالتدليس ان هو ما سمعوش وبيوهم الناس ان هو سمع. اكيد سمعوا من محمد بن يحيى بن حبان. ولو ترجعوا لتهذيب الكمال تجدوا ان يحيى بن محمد بن حبان هذا او محمد بن يحيى بن حبان شيخ من شيوخ ايه, مالك اللي اخذ عنه. يبقى ثقة ثبت سمع من ثقة ثبت سمع من ثقة ثبت. ثم سمع يحيى بن حبان من ثقة ثبت وهو الاعرج, والاعرج سمع من ثقة ثبت الذي لا يحتاج للتعديل وهو ايش, ابو هريرة الصحابي. يبقى اتصل السند من ثقة ثبت ثقة ثبت ثقة ثبت ثقة ثبت الى الصحابي, وايضا نقل الثقة عن مثله الى منتهى. كده اقدر اقول الاسناد صحيح. اترك الشذوذ الا الان. يبقى انا قلت ايش, الاسناد صحيح. اذا احتجت ان انا اقول الحديث صحيح, لان في فرق ان انا اقول الاسناد صحيح والحديث صحيح. الحديث صحيح يعني جبت كل طرق الحديث, شفت الشواهد والمتابعات, وتتبعت العلل الموجودة في الرواة ماشي, او في الحديث العلل الغامضة او الشذوذ. اذا قلت ان الشذوذ هو مخالفة الثقة للثقات وما فيش شذوذ, يبقى الشرط ده لغيته. جينا للعلة جبت كل الطرق وما فيش ولا علة قادحة في الحديث, يبقى اذا الحديث كله اقول عليه حديث صحيح. فهمتم؟ طيب انا اكلف كل اخ يعمل لي الشجرة دي. كل راوي يجد المتابع له ويجيبه من المتابعات. وانا قلت ان افضلية صحيح مسلم على صحيح البخاري هي ايش, انه بيجمع كل الاسانيد في مكان واحد. طيب انا هديكم لفتة اسنادية هنا, وبعد كده اطلب من كل اخ قبل ما نجيبه السبورة ان شاء الله يجيب لي شجرة الاسناد دي. شوفوا الحديث الثاني ده ملوش رقم, ده رواه مسلم بايش, اصل ولا متابع؟ لا متابعة. الاصل اللي هو ليه رقم ده متابعة. طيب المتابعة هنا اكيد فيها شيء عشان ما جعلهاش من اصل الكتاب صح؟ نيجي نشوف ممكن يكون في راوي مش من ثقة ثابتة يعني، عشان كده جعلوا من المتابعة أبو كريب وابن أبي عمر الاثنين ثقتان ثقة ثابتة. وكيع، وكيع ده مسمينه التنين، يعني العلماء قالوا إذا دخل التنين مكة خلاص انتهى الموضوع، دخل الكعبة كل طلبة العلم تسيب البشرية كلها وتذهب إلى إيه؟ التنين. وكيع ثقة ثابتة، حافظ يعني رجل مصحف. وكيع ثقة ثابتة عن سفيان، سواء ابن عيينة أو الثوري فهما ثقتان ثبتان. عن أبي الزناد كما سبق ثقة ثبت، عن الأعرج ثقة ثبت، عن أبي هريرة مش محتاج لتعديل. الله، ده كل الإسناد ثقات أثبات، طب ليه ما جعلوش أصل؟ ممكن واحد يفكر كده يلفت لفتة يقرأ بس يشوف السند الأولاني والسند الثاني، إيه الفرق بينهم اللي يجعل ده متابعة ويجعل ده أنا أحسنت. عدوا هنا الشيوخ وعدوا هنا الشيوخ، هنا كام؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، تحت هتلاقي ستة، فجعل العلو أصل والنزول إيه؟ متابعة. فاهمين؟ كما سنبين معنى العلو. العلو يعني إيه؟ يعني الشيوخ قليلة، يعني مثلا البخاري يفتخر إن بينه وبين النبي اثنين بس مثلا، ده علو، لكن لو بينه وبين النبي خمسة كل ما يكون فيه علو كل ما يأكد لك إن الحديث ده إيه؟ صحيح. والعلو ده رفعة، بعض المحدثين كان بيذهب بلاد عشان بس يرتقي رجل بس. ولذلك بقى يحيى بن معين جه بهؤلاء النقادين وهو بيموت في الرمق الأخير، قالوا ما تطلب؟ قال بيت خالي وإسناد عالي. هو بيموت عايز إسناد عالي حتى في الموت، فالإسناد العالي له رونق عند العلماء. ولذلك جعل الإمام مسلم تصدير الباب في الكتاب أصل حديثه بعلو الإسناد والمتابعة فيها نزول، ده هنشرحه بالتفصيل إن شاء الله، دي لفتة إن شاء الله نتكلم عليها. فهم ما قيل، تفهم كيفية معرفة الإسناد صحيح أو الحديث صحيح، عرفت. طيب أنا طالب من كل أخ يجيب لي المتابعات، ماشي. أنا ممكن الآن أسأل أخ معاه الكتاب يطلع لي المتابع لمالك، متابعات مالك، اللي ما عنده كتاب، طب اللي ما عندوش كتاب يجيب لي متابعات الأعرج، يجيب لي متابعات الأعرج، لازم تجيب الكتاب. أنا خد هتقع، لازم هتقعوا، أنا أسيبكم تفكروا فيها وتجيبوها الأسبوع القادم إن شاء الله. الأول وكيع متابع لمالك، ها بعدين مالك سهل، أنا عايز الأعرج، مين اللي متابع للأعرج؟ أنا مش مهندس نطقت صحيحا، نعم حفظنا. ثم هتقعوا فيها بس، ها شوفوا المتابع معناه إيه؟ المتابع أنه هو يلتقي معاه في شيخه أو في شيخ شيخ شيخ الأعرج. شيخ من؟ من شيخ الأعرج؟ بصوا في الكتاب من شيخ الأعرج؟ أبو هريرة. اللي تابع الأعرج من؟ يعني مين اللي روى على طول قبل أبو هريرة؟ حفظ بن عاصم، وده تابع الأعرج. طيب هنا عن أبي صالح الأبي، أبو صالح، أبو صالح هو ده المتابع له. ثالث، لا خطأ، عطاء بن ميناء، عطاء بن ميناء هو الذي روى عن أبي هريرة، يبقى ده المتابع للأعرج. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، شكرا لك، استغفرك.